فعندما نسأل عن الساعة التي ترجى الإجابة فيها عبد الرحمن محمد أحمد فيها خلاف أمل الحافظ في الفتح 40 قولا، وأصح الأقوال فيها من 40 قولان، وأصح القولين أنها في آخر ساعة من العصر لقوة أدلة هذا القول. ومن أقواها ما جاء عن أبي عبد الرحمن أو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فإنه ذكر عن الصحابة أنهم اجتمعوا وتذاكروا وقاموا من مكانهم بعد اجتماعهم ومناقشتهم لهذه المسألة أنهم لا يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. وهكذا مع موقف عبد الله بن سلام، هو مع حديث جابر على ما يصححه. فذكر الشوكاني 4 مرجحات لهذا القول. نعم أحسنت، نعم أحسنت، 4 مرجحات. المرجح الأول حديث الوازع تكون أرجح لكثرتها، هذا واحد، واتصالها هذا الثاني، والاعتراض بكونه قول أكثر الصحابة وأنه لم يختلف في رفعها. وذكر مرجحا واحدا للقول الأول وهو حديث بموسى، وقد سمعت أن الراجح فيه أنه مقطوع من كلام أبي بردة فلا يصلح أن يكون مرجحا، لأن الترجيح بما في الصحيحين أو أحدهما بشرط أن لا ينتقد. قال رحمه الله: وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. رواه الدارقطني في سننه باب ذكر العدد في الجمعة الثاني 3 من طريق عبد العزيز ابن عبد الرحمن القرشي، قال: حدثنا خصيف عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: مضت السنة إن في كل 3 إماما وفي كل 40 فما فوق ذلك جمعة. مضت السنة أن في كل 3 إماما وفي كل 40 فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى. وفطر وأضحى، يعني الفطر أيضا صلاة الفطر 40 والأضحى 40، وذلك أنهم جماعة. هذا الحديث قال البيهقي تفرد به عبد العزيز القرشي. قال البيهقي تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف. قال الألباني في الإرواء 3 69: قلت: هو شر من ذلك، هو شر من ذلك، أي أعظم من ضعيف. ففي التمخيص قال أحمد: اضرب على حديثه فإنه كذب. فإنها اضرب على حديثه فإنها كذب موضوعة. اضرب على حديثه فإنها كذب موضوعة. وقال النسائي: ليس بثقة. قال الدارقطني: منكر الحديث. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. ففيه لين قول بأنه ضعيف وهو ضعيف. قال البيهقي: تفرد به عبد العزيز القرشي وهو ضعيف. هذا لين في الحكم عليه. قال البيهقي: هذا الحديث لا يحتج به. وفي الباب حديث أخرى بأكثر من هذا العدد وأقل، وفي الباب حديث أخرى بأكثر من هذا العدد وأقل، وكلها معلولة. وكلها معلولة لا يصح منها شيء. وقد ساقها الدارقطني والبيهقي وغيرهم، وقد ساقها الدارقطني والبيهقي وغيرهم وبينوا عللها. وليس في عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب ابن مالك المتقدم، تقدم ذكره أن أول من جمع بهم أسعد بن زرارة سئل كم كنتم؟ قال 40. وهو لا يدل على شرطية، لأنها واقعة عين، كما قال الشوكاني. انتهى كلام الألباني رحمه الله. ونستفيد منه حكم المسألة أيضا. مسألة: ما هو العدد الذي يشترط في إقامة الجمعة؟ تقدم ذكر الخلاف في العدد، الذي يشترط في إقامة الجمعة. وذكر الحافظ بن فتح 15 قولا، والصحيح ما قرره الشوكاني كما في النيل، وتقدم نقل كلامه. وهكذا في السيل: الأول 602، قال رحمه الله ونكتفي بكلام السيل. وهكذا في السيل: السيل الجرار الأول 602، قال رحمه الله في الرد على الماتن باشتراط 3 مع مقيمها، أن يكونوا 4، هذا قول الحنفية، قول أبي حنيفة. قال رحمه الله: أقول هذا الاشتراط، لهذا العدد لا دليل عليه قط، وهكذا ما فوقه من الأعداد، وأما الاستدلال بأن الجمعة أقيمت، في وقت كذا، وعدد من حضرها كذا، إقيمة المدينة، وجمع بهم أسعد بن زرارة أول من جمع بهم، وكان العدد 40، وهو يرد هذا الاستدلان. وأما الاستدلان بأن الجمعة أقيمة في وقت كذا وعدد من حضرها كذا، فهذا الاستدلان باطل، لا يتمسك به من يعرف كيفية الاستدلال، ولو كان هذا صحيحا، أي الاستدلال به على ما ذهبوا إليه، لكان اجتماع المسلمين معه، صلى الله عليه وسلم في سائر الصلوات دليلا على اشتراط العدد. والحاصل أن صلاة الجمعة قد صحت بواحد مع الإمام، والحاصل أن صلاة الجماعة قد صحت بواحد مع الإمام وصلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، صلاة الجمعة هي صلاة من الصلوات، فمن اشترط فيها زيادة على ما تنعقد به الجماعة فعليه الدليل ولا دليل، وقد عرفناك غير مرة أن الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة، تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، إنما تثبت هذه قاعدة جميلة، وهذا تقعيد وتأصيل علمي قوي، أن الشروط إنما تثبت بأدلة خاصة تدل على انعدام المشروط عند انعدام شرطه، فإثبات مثل هذه الشروط بما ليس بدليل أصلا فضلا عن أن يكون دليلا على الشرطية، مجازفة بالغة وجرأة على التقول، على الله وعلى رسوله، مجازفة بالغة وجرأة على القول على الله ورسوله وعلى شريعته والعجب من كثرة الأقوال في تقدير العدد حتى بلغت إلى 15 قولا، ليس على شيء منها دليل يستدل به قط إلا قول من قال تنعقد جماعة الجمعة بما تنعقد به سائر الجماعات انتهى كلام هذا الإمام المحقق المحرر لهذه المسألة على كثرة أقوال فيها كما أشار، أوصلها أو ذكر الحافظ منها 15 قولا وكلها ما عنيها دليل غير استحسانات، وبعض الأدلة التي تدل بها ليس في الباب ما يستدل بها، وشيخ الإسلام يرى أنها تنعقد بثلاثة إمام اثنان، إذا كنتم ثلاثة فليأمكم أحدكم، استدل بهذا الحديث وهو قول صاحب أبي حنيفة وقول لأحمد رحمه الله، هذا ترجيح شيخ الإسلام أنها تنعقد بثلاثة إمام اثنان، والصحيح أنها تنعقد بما تنعقد به صلاة الجماعة، فهي صلاة من الصلوات تنعقد بما تنعقد به الصلوات الأخرى التي تقام جماعة، فإذا تنعقد باثنين إمام وآخر معه يخطب به ثم يقيم الصلاة يصلون تنعقد الجمعة، هذا هو الصحيح إن شاء الله. وأما المسألة فقد تقدم الكلام عليها بأوسع من هذا وذكرنا جملة من الأقوال فيها، والصحيح ما ذكره الإمام الشوكاني في كتابه السيل وكتابه النيل، وأشار أيضا الإمام الشوكاني الإمام الألباني بقوله وليس في عدد 40 حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك المتقدم، ولا يدل على شرطية لأنها واقعة عين كما قال الشوكاني، فهو أيضا يرجح هذا القول رحمه الله أنه ما في دليل عن 40، وهذا الحديث لا يثبت من طريق من هذا الحديث يا أبا داود هذا الحديث مضت سنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة. هذا الحديث من طريق من؟ رواه الدارقطني قال الحافظ بإسناد ضعيف. ما علته؟ أحسنت، تفرد به عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي في التلخيص، قال أحمد اضرب عن على حديثه فإنها كذب موضوعة. قال الدارقطني منكر الحديث، قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به، فإذا هذا الحديث لا يصلح أن يجعل عمدة في المسألة أن تقام عليه هذه السنة، تقرر هذه السنة أن الجمعة ويحرم الناس من الخير ومن الجمعة، ويقال الجمعة ما تنعقد إلا ب40، إن كنتم 39 ما تصلح الجمعة. ما أدري كيف أحيانا بعض الأقوال يستسيغها المتمذهبة، يقلدون أئمتهم فيها، يجتهد أئمتهم رحمهم الله فيقلدونهم. 39 لا، 40 نعم. تفصيل هذا ما عليه دليل كما يقول الشوكاني رحمه الله. إلى هنا. قال هل يجوز للرجل غسل امرأته إذا ماتت؟ ما فيه مانع، ما فيه مانع أن يغسل زوجته إذا ماتت. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما عليك لو مت قبلي فغسلتك، معناه قل أو لا يقوم بتغسيلها النساء كما كان أهل العهد النبوي أم عطية وغير أم عطية يقومن بشؤون النساء، هذا هو الأولى. لكن لو غسلها زوجها، أما محارمها فلا، لا أبوها ولا أخوها ولا أحد يغسلونها لأن فيه كشف عورة، أما زوجها فنعم، احفظ عورتك إلا من زوجك ما ملكت يمينه، وهي كذلك أيضا تحفظ عورتها إلا من زوجها فقط، أما ملك اليمين ما يصلح، ما يدخل هنا مع الزوجة. قال قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لو متي قبلي لغسلتك وكفنتك، رواه ابن ماجة. أحسنت، هذا أصل هذه المسألة يدل على الجواز، لو متي قبلي لغسلتك وكفنتك.